بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قصة الهجرة: فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، ولكنها احتبست دونه، يعني منعها أهلها، ومنعت من اللحاق به سنة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان ابن أبي طلحة. عثمان ابن أبي طلحة كان يوم هجرته بأم سلمة على الكفر، وإنما أسلم في هدنة الحديبية، وهاجر قبل الفتح هو وخالد بن الوليد معا، وقتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث وكلاب ومسافع، وعمه عثمان ابن أبي طلحة اسمه أيضا على اسم عمه، ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وإلى ابن عمه شيبة مفاتيح الكعبة، وأقرها عليهم في الإسلام كما كانت في الجاهلية. ونزل قول الله تعالى في ذلك: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واستشهد عثمان ابن أبي طلحة رحمه الله بأجندين في أول خلافة عمر. قال: ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وعرفوا أن الدار دار منعة، وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره. كلام بليغ في غاية الأهمية. المرحلة الجديدة التي انتقل إليها المسلمون بعد مرحلة استضعاف دامت 13 عاما لم يكن ممكنا فيها مصاولة المشركين بالسيف، كان يؤدي إلى استئصال أهل الإسلام وإبادتهم، فكان لابد من الصبر والاحتمال إلى أن يأذن الله عز وجل بتغيير موازين القوى من عنده سبحانه وتعالى. فقلب قلوب الأوس والخزرج الأنصار رضي الله عنهم حتى دخلوا في الإسلام وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة كما ذكرناها بالأمس، وبدأ المسلمون في الانتقال إلى المدينة التي فتحت أولا بالقرآن ولم تفتح بالسنان. والله عز وجل جعل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع ما فتح به على رسله الكرام، فإنه مكن لرسله بأنواع من التمكين. مكن لداود عليه السلام بما من الله عليه وعلى على طالوت ومن معه من الجنود بالنصر في معركة رغم أنها كانت يعني القوة فيها لصالح المشركين، إلا أن الخطة التي وضعوها كانت تمكن مع التوكل على الله والثقة بنصره تمكن من النصر. قتل داود جالوت، كان يحسن الرمي، رماه فأصابه فقتله، حصل انهيار معنوي تام في جيش جالوت، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. مكن الله عز وجل لسليمان في اليمن بلقيس بإسلام ملكتها ومن معها، فضمت إلى المملكة. وكان بلا شك وجود الجنود الكثيفة عاملا مهما في إسلام القوم. ومكن ليونس عليه السلام بإيمان قومه دون جنود، قال عز وجل فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقبل نزول التوراة كان التمكين يقع بآيات من عند الله عز وجل كطوفان نوح وريح عاد وصيحة ثمود وصيحة ورجفة وعذاب يوم الظلة لمدين والقذف والخسف الذي وقع لقوم لوط. جعل الله عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود. أما بعد نزول التوراة فإن الله عز وجل جعل إهلاك الكفار والتمكين لعباده المؤمنين من خلال عمل المؤمنين تشريفا لعباده المؤمنين. قال عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. التوراة كانت بعد هلاك فرعون، هلاك فرعون كان بآية ومعجزة وفلق البحر، وبعد ذلك أتى موسى لميقات ربه وأتاه الله الألواح التي فيها التوراة. فكان نزول التوراة على موسى مرحلة فارقة في تاريخ البشرية في صفة التمكين، لابد أن يستحضرها أهل الإيمان تشريفا لهم تكريما لهم أن الله سبحانه وتعالى جعل التمكين يقع من خلال عمل المؤمنين. قبل التوراة لم يشرع قتال، كان الجهاد فقط بالكلمة وانتظار آية من عند الله يمكن بها عز وجل لعباده المؤمنين. بعد التوراة صار هناك أمر آخر، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كان بداية أمر القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض، لكن كان التكليف لبني إسرائيل محدودا، كان المطلوب إعلاء كلمة الله في الأرض، أرض البيت المقدس الأرض المقدسة، وليس في الأرض كلها. الذين أمروا بأن يعلوا كلمة الله في الأرض كلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن حصول الشوكة والمنع والبأس كان هو نقطة الاختلاف في تاريخ السيرة النبوية، يعني نقطة التحول. البعض دائما يسأل لغاية انت تقولون نصبره، كثير جدا بيتكرر السؤال. وهذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا لكنكم تستعجلون. النقطة التي شهدت التحول عندما وجدت دار فيها حلقة وشوكة وبأس. قبل ذلك كما ذكرنا كان هناك الصبر والاحتساب والعفو حتى يأتي الله بأمره. امتى حتى يأتي الله بأمره؟ حاجة عجيبة. من الذي يعلم الغيب؟ من الذي يحدد؟ استعجال الصدام، استعجال الأمر كان دائما يكفكفه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من عدن إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. من صنعاء إلى حضرموت، قلت من عدن، من صنعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما استأذنوه في العقبة أن يميلوا على المشركين نهاهم وقال: لم أمر بذلك. حكم بالغة. كما ذكرنا فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع الفتح، فتح المدينة بالقرآن. هذه سنة، يعني لا بد وأن نعلم جهاد بالقرآن. جاهده مصعب بن عمير وعبد الله أو عمرو ابن أم مكتوم الأعمى الذي كان يقرئ الناس القرآن في المدينة، أدى إلى أن دخل أهل المدينة في الإسلام وصارت الغلبة لهم. وكذلك فتح الله عز وجل اليمن على رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. عامة اليمن، أرض اليمن فتحت بالقرآن بالدعوة إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولم يرسل جيشا إلى هناك، وإنما في بعض الأماكن فيها وقع قتال يسير، لكن في الجملة عامة اليمن فتحت بالقرآن. ومعظم جزيرة العرب بعد فتح مكة دخلت في الإسلام طوعا. وفتح الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة بالسنان، بالقوة، بعد أن قاتل المشركون، بعد أن غدروا ونقضوا العهد. وتحمل النبي عليه الصلاة والسلام أول نقض للعهد منهم من أجل أن ينتشر الإسلام في قريش وغيرها من قبائل العرب، لأن هناك حاجز نفسي كان يحول بين المشركين وبين المسلمين يمنعهم من التفكر بسبب الحروب المستمرة. لذلك يحرص أهل الإسلام ما أمكنهم في الدعوة إلى الله على إزالة الحواجز التي يضعها الطواغيت والعتاة بين الناس وبين الإسلام وبين فهمه وتدبره وتعلمه. ما أمكن ذلك سوف يكون دائما النتائج مبهرة لصالح الإسلام والمسلمين، لأن هذا الدين فيه من قوة الحجة ما لا يمكن أن يقاومه أي دين آخر. هو دين الله عز وجل الذي جاءت به كل الرسل، القائم على التوحيد والقائم على العقل الصحيح وقائم على الفكر والذكر: لعلهم يتفكرون، لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، لأولي الألباب، لقوم يعقلون. الحجة لا تقاوم. ومخاطبة الإنسان من جميع جوانبه وإصلاحه في عقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه وقلبه وبدنه، وكفرد وكأمة وطائفة ومجتمع مجموعة من البشر لا يمكن أن يقارن بأي ملة أخرى. لذلك نحرص على ذلك، لسنا الذين نضع الحواجز بيننا وبين الناس، لسنا الذين نخاطب الناس باستعلاء يترتب عليه وضع هذه الحواجز، لكننا نخاطبهم بالرحمة، بالشفقة عليهم، بحب الخير لهم، حتى مع كسر شوكة المعاندين. المؤمنون أعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بإيمانهم يعلون على أهل العناد والاستكبار، ولكن مع بقاء الرحمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مع بقاء حب الخير للناس، مع بقاء الشفقة على الخلق. إذا كان هذا في الكفار، فكيف بالمسلمين الذين ابتعدوا شيئا عن الالتزام الصادق بالإسلام؟ نقول فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة بالسنان، فتح خيبر، وفتح قريظة، وفتح بني قينقاع وبني النضير بالقوة بالسنان، على أصحابه الشام والعراق وبلاد الفرس كلها ومصر وأفريقيا وسائر البلدان في المشارق والمغارب، وعلى التابعين فتحها أيضا بالسنان، وبقي مع كل ذلك الرحمة المهداة للعالم. جمع الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل من أنواع الفتح للأنبياء والرسل، نقطة التحول في وجود المصابمة والقتال، وجود الحلقة والشوكة ودار المنعة. قال وعرفوا أن الدار دار منعة، وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس. صحيح دائما أن القوى تكون موازينها في صالح الكفار، لكن مع إمكانية المصاولة، مع إمكانية المقاومة، والتفاوت محدد كما ذكرنا بالأمس، بشارة من 1 إلى 10 ووجوب 1 إلى 2. 1 إلى 10 البشارة باقية، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله، 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الأمر ده خبر وبشارة، متضمن أمر بالثبات. ولذلك كانت الآية التالية ناسخة، البشارات لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، الذي ينسخ الأوامر والواجبات أو المحرمات. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. البشارة موجودة أيضا، والتكليف هو الذي خفف، ثبات 1 أمام 10 أصبح الواجب أن يثبت 1 أمام 2. وكما ذكرنا مبنى الأمر على تقارب الصفات، أما إذا تفاوتت الصفات فالعبرة بغلبة الظن بحصول الظفر. فلو أن 10 من أبطال المسلمين وأقويائهم واجهوا 100 من ضعفاء الكفار وشيوخهم وعجزتهم، لم يجز لهم أن يفروا. لو أن السورة عكسناها التي ذكرناها بالأمس، زي ما قلنا لو كان فيه 100 من 100 من المسلمين الضعفاء ما معهمش سلاح يقاوم طائرة أو دبابة، وفي دبابة جاية فيها 3 انفار فيها نفرين، يبقى يلزمهم أن ينصرفوا لأنهم يقتلون من غير فائدة ومن غير إحداث نكاية. العكس بقى، لو المسلمين هم اللي معهم قوة مع ضعف الكفار مع كثرة العدد، يبقى العبرة بإيه؟ بغلبة الظن بحصول الظفر. القوة بتقدر بعوامل مختلفة، لدى أي يعني دراسة عسكرية الأمر مطلوب أن يحسب. وكما ذكرنا وجود قوة ومنعة وشوكة وحلقة هي نقطة التحول. قال ابن القيم: لما رأى المشركون ذلك اجتمعوا في دار الندوة، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجة منهم ليتشاوروا في أمره، وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه. هذا الأمر ذكره الله عز وجل وإذ زين له الشيطان أعماله، وحضرهم في مواطن مختلفة. لنا الآية في حثهم على الخروج يوم بدر، أما هنا فقد ذكر أهل السير حضور إبليس هذا المجلس. في اجتماعات بيحضرها إبليس أكيد، وإن كان هو عرشه على الماء على ساحل البحر، الحديث الصحيح يرسل سراياه، ويمكن يكون بيكتفي في الزمن بتاعنا ده بإرسال السرايا. الشياطين منهم من شياطين الإنس من يكفونه، يقول أحدهم: قد كنت من جندي إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق لا يحسنها من بعدي. لا نادر. يقول: فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل أحد منهم برأي: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. يقول: فأشار كل أحد منهم برأي، فالشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه رأي، ما أراكم قد وقعتم عليه. قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا، ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق إليهم بيده. فقال الشيخ: لله ضر الفتى، لله ضر الفتى، هذا والله الرأي. قال: فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه، فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك، وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا يغطي رأسه وجهه، فقال له: أخرج من عندك. لابد من أخذ الحيطة والحذر، وليس كل ما يعرف يقال. أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله، اللي موجودة من عائشة رضي الله عنها. الرسول تزوج عائشة وهي في مكة ست، العقد كان ست والبناء كان في المدينة بعد أن بلغت 9 سنين. قال إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله، الصحبة يعني، شوف هم أبي بكر رضي الله عنه هم حاجة شغلة إنه يكون إيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يرى أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم كحب أبي بكر. فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني رغم الصداقة العظيمة والمحبة لا ما يعني لابد أن يكون الإنسان مستشعرا لظروف الآخرين، مع أن أبو بكر أنفق ماله مرات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. بالثمن لا، مراعاة من النبي عليه الصلاة والسلام بظروف أبي بكر، وهو بالتأكيد قريب منه جدا وعارف أنه هو طبعا هو رسول. أبو بكر كان بينفق ماله مرات من غير ما يترك عياله يجوعون، ولو ما دفعش ثمن ما فيهاش حاجة، بس هو مقدر صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر له تجارات، ربما كان في الوقت ده محتاج إيه؟ محتاج مال بطريقة معينة، فقال بالثمن. الحديث رواه البخاري في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب. صير الباب اللي هو إيه؟ الفراغ اللي بيتشاف منه، ويرصدونه ويريدون بياته. بياته يعني يبيتوه، يعني يقتلوه ليلا، كما قال الله عز وجل عن ثمود قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أقولنا لصادقون إزاي يعني؟ كانت الدنيا ظلمة، ما شهدنا مهلك أهله يعني يقتلوا اللي في البيت، طبعا صالح أول واحد فيهم، لنبيتنه يريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها، كما قال تعالى في ثمود إذ انبعث أشقاها، الأشقى الذي يباشر، مع أن الجميع مشاركين. ولذلك قال عز وجل فكذبوه فعقروها، مع أن عقر النقمين أشقاه واحد منهم، كما أن الخوارج قتلوا عليا بس أشقاهم مين؟ ابن ملجم الذي باشر القتل الراضي بالقتل والمؤتمر عليه مستحق للعقوبة كالقاتل، نعوذ بالله أن نرضى بقتل مسلم ظلما. فالآمر المباشر المحرض كل هؤلاء مشتركون، فأيهم أشقاها يكون أشقاء أي الذي يباشر القتل بنفسه، أشدهم الذي يباشر القتل. القصاص في الشرع إذا ثبت أن المباشر واحد فهو الذي يقتص منه ويعاقب الآخرون، لكن العقوبات الإلهية الراضي والعازم يكون شريكا في العقوبة. الآمر إذا كان مكرها ففيه خلاف، الآمر غير المكره لا يكادون يختلفون فيه في أنه القصاص على القاتل المباشر. الآمر يعذر، ولكن عند الله عز وجل العقوبة تشمل الجميع. عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه قال أنه قتل جماعة بواحد وقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. هذا في المباشرة المشتركة، يعني ضربات كلهم ضربوا في نفس الايه، كلهم ضربات قاتلة في نفس التوقيت. أما الموضوع ده في تفاصيله مذكورة تماما في كتاب الجنايات من كتب الفقه، وقتل الجماعة بالواحد هو قول الجمهور في ليس معنى التآمر وتكليف مثلا من يدفع له يدفع له ثمن فينفذ، لا، الاشتراك الجماعة في الواحد في قتل الواحد الذي يقتص منهم جميعا مباشرة جماعية، الكل يباشر القتل بضربات قاتلة. ولهم تفاصيل كثيرة الفقهاء في أنه لو علمت الضربة القاتلة والأخرى ليست كذلك فالقصاص على القاتل. يتحرجون جدا من القصاص الجماعي لأن القتل يعني أمر ليس سهلا، والله أمر الدماء ده أمر عظيم الخطر. الذي قيد رجلا ليقتله آخر قالوا يقتل القاتل ويحبس المقيد حتى يموت، يبقى سجن مؤبد مدى الحياة. المقيد اللي ربطه لا اللي باشر القتل، والتاني هيتحبس، مش هو حبس واحد لغايه ما مات، هيتحبس هو لغايه ما ايه ما يموت بالعدل. المباشر للقتل هو القاتل، الذي امر بما يؤدي الى التهلكه قال العلماء يكره الغزو مع من عرف بتضييع المسلمين. يعني واحد معروف ان هو متهور ويتخذ قرارات تؤدي الى هلاك المسلمين ما يكره الغزو معه، من عرف بذلك قرارات خرقاء ما بيوزنهاش صح، اشقاء المستحق ان هو يقود المسلمين. لكن اللي باشر القتل هو القاتل. احنا ما ينفعش يتقال ان انت اللي امرهم هو اللي قتلهم، لا، لكن لا شك انه يتحمل مسؤولية في ذلك، ان هو قد يكون هو والذي خرج قد يكون ملقيا بنفسه الى التهلكة اذا كان غلبت الظن بتضيع المسلمين. خلاص بقى لا يحل الإكراه على قتل مسلم إجماعا، بل ولا على قتل معصوم، يعني مش مسلم بس، لا يحل الإكراه ولو بالقتل على قتل معصوم. طب لو هم أكرهوه، ده اللي فيه خلاف، يعني هو من جهة الحل والحرمة حرام، طب هو عمل الحرام ده، يبقى المكره والمكره جميعا ولا المباشر فقط ولا المكره فقط؟ وأصحها المكره والمكره، لأنه الإكراه ده يعني بمنزلة المباشرة وزيادة، بخلاف الأمر. الأمر اللي يقول له اعمل وخد فلوس، أو اعمل علشان نقسم بعد كده. اعمل بأي سبب من الأسباب، اعمل ورقيك، اعمل وديك، كل ده يبقى أمر. يبقى القاتل مين؟ المباشر. اقتل وإلا اقتلك، ده مكره، ويبقى ده فيه الاثنين عليهم القصاص على الراجح على اجتهاد في المسألة. وربما كان الأكثر على أن المكره هو القاتل هو اللي عليه القصاص. لماذا؟ قالوا لأنه لم يكن يحل له أن يكره وأن يصبر، وعليه أن يصبر على القتل. نعود إلى السياق. قال: ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، خرج من خوخة في دار أبي بكر ليلى. خوخة دي زي إيه؟ باب صغير في أخذ بالأسباب، حيطة تامة في يعني التكتم. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. حديث حسن هو تتمته، فإن كل ذي نعمة محسود. على أي الأحوال الحديث عام في كل موطن يشرع فيه الكتمان عن الأعداء. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، حتى لو كانوا إيه؟ إخوة. أحيانا يبقى في نفوس مريضة، يبقى الخبير والعالم بالنفوس أو أحوال القلوب زي سيدنا يعقوب كده، عارف عياله حتى هم عياله، وعارف ان هم بيحسدوا يوسف عليه السلام وان هم حياكيدوا له كيدا، مع انه هو اللي مربيهم، بس مش دايما يعني الواحد يعرف يربي كل عياله زي بعض. عمره ما كان السبب. سيدنا يعقوب فضل من يستحق التفضيل وأحب من يستحق الحب. ده يعني انت ما تحسش وانت ما شفتهمش اهو انك بتحب سيدنا يوسف اكتر منهم. حاجة مش محتملة والله. صفات يعني رائعة مبهرة، غصب عنك تحبه وانت بتسمع بس. ما لو كنت شفته، طب لو كنت عشرته، طب لو كنت معاه جوه البيت، حاجه هذه لا تملك. ها لما يكون بقى هو ابوه اللي مربيه وشايف فيه ان هو اللي هيكون وارث النبوه في بني اسرائيل، في ابنائه هو يعني. كما قال يعقوب عليه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب، على آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، نعمة النبوة دي. إن ربك عليم حكيم. طب أبوه بقى يعمل إيه؟ يقدر؟ ما يحبوش؟ يعني يبقى ظلم إن يتقال إنك لازم تسوي في الحب مع تفاوت الصفات كده، كل واحد بما يستحقه. قال: وجاء رجل ورأى القوم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. تأييد بمعجزات، وهذا دليل على إثبات المعجزات الحسية للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط. عقبة ده الرسول قتله من أسرى في أسرى بدر، والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة ابن عدي وأبو لهب، عجيب أبو لهب عمه، وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج، عامتهم قتل كافرا منهم. فلما أصبحوا قام علي من قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. أخرجه ابن سعد وأخرجه ابن هشام في السيرة عن ابن عباس في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل اقتلوه، وقال بعضهم بل أخرجوه، فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فبات علي على فراشه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون علي يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا علي رد الله مكرهم، فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه 3 ليال، وقد حسنه الحافظ ابن كثير وابن حجر في الفتح، مع أنه قال في عثمان بن عمرو ابن ساج في التقريب فيه ضعف. أخرجه محمد، أنا أخطأت في الإخراج، يقول أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرضي، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف وأحمد من طريق عثمان بن عمرو بن ساج عن مقسم مولى بن عباس، اللي هي الرواية التي قرأناها. والقصة بتاعت نسج العنكبوت لها شاهد ذكره الحافظ الفتح من مسند أبي بكر للمروزي من حديث الحسن مرسلا ورجاله ثقات، عشان كده يحسن الحديث، يعني في مرسل محمد بن كعب القرضي ومرسل الحسن بالإضافة إلى الحديث المسند عن ابن عباس مع ضعف يسير، لذلك حسنه ابن حجر. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه. وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش. يعرف بقى السكك اللي الجبلية الوعرة، كان هاديا خريتا يجوز استئجار المشرك، استأجر عبد الله بن أريقط إذا كان مأمونا يمكن أن يعني يستعمل المشركون في أشياء في مصلحة الدعوة ويستأجروا على ذلك إذا كانوا مأمونين، وكذلك كل الأعمال بقى الفنية، خبرة بطريق معين، خبرة بصناعات بزراعات، لا مانع أن ينتفع بخبرة المشركين والكفار طالما كان ذلك مأمونا. قال وكان على دين قومه من قريش وأمناه على ذلك. طب تعرف الأمانة منين؟ الخبرة، الشخص، شخص معروف أنه عنده إيه؟ أمانة في الموضوع ده، شخص معروف أنه هو بيوفي بالكلمة. الصفات الشخصية دي مش معنى أنه كافر أنه هو يبقاش عنده أي صفات شخصية عدلة، ما بقولها الخبرة بالناس. مش رسول الله قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام؟ إذن كان في ناس عندهم إيه؟ خيار في الجاهلية، يعني صفات كويسة، مش أن كل الكفرة صفاتهم زي بعض كلها قال وسلم إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد ثلاث. أخرجه البخاري. وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة، القافة اللي بيعرفوا الآثار أقدام، حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. قل قولي هذا واستغفر الله.